بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين، وارزقنا العمل به، إنك على كل شيء قدير. ونستمر في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، كلام ربنا العلي العظيم. وقد وصلنا عند سورة لقمان، وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة، ومن مقاصدها الأمر باتباع الحكمة التي تضمنها القرآن والتحذير من الإعراض عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم من الحروف المقطعة في بداية السور، والحكمة منها والله أعلم بيان أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، لأنه تحدى المشركين والكفار والإنس والجن بأن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بسورة واحدة، فعجزوا، مع أنه مكون من هذه الحروف التي يتكلمون بها وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فدل أن القرآن كلام الله. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، الذي ينطق بالحكمة، والحكمة وضع الأمور في مواضعها. هدى ورحمة للمحسنين. القرآن هداية ورحمة للذين يحسنون العمل بقيامهم بحقوق الله وحقوق خلق الله. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الذين يقيمون الصلاة يعني يؤدونها على أكمل وجه، ويؤتون الزكاة، يعطون زكاة أموالهم، وهم بالآخرة هم يوقنون، يعني لا يشكون بالآخرة وهم موقنون بها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المتصفون بالصفات السابقة على هدى من ربهم، على هداية من الله، وأولئك هم المفلحون الفائزون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، مثل النضر ابن الحارث، من يختار الأحاديث الملهية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليصرف الناس إليها عن دين الله بدون علم، ويتخذها هزوا، ويتخذ آيات الله هزوا يسخر منها، أولئك لهم عذاب مهين، يعني مذل. وإذا تتلى عليه ويدخل في لهو الحديث الغناء المحرم والآلات الموسيقية المحرمة، ويدخل كذلك كل ما هو من الأحاديث الملهية. لذلك ربنا قال عن أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ولما ذكر صفات عباد الرحمن قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا، وإذا تقرأ عليه آيات الله، ولا مستكبرا، يعني أدبر مستكبرا عن سماعها كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه صمما عن سماع الأصوات، فبشره بعذاب أليم مؤلم وموجع. شوف يا مشايخ، من اشتغل بال له سبحان الله أعرض عن القرآن، هذا قاعدة. اللي امتلأ قلبه والعياذ بالله بحب اللهو واللغو وهذه الأشياء تجده معرضا عن القرآن. ذلك يقول ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يتنعمون فيما أعد الله لهم فيها. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خالدين فيها، ماكثين فيها أبدا، لا يخرجون. وعد الله حقا، إذا وعد الله أوفى، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد، الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. خلق السماوات بغير عمد، بدون أعمدة، ترونها كما ترونها، نراها بأعمدة ولا بدون أعمدة؟ بدون أعمدة. هذا هو الصواب، أنها بدون أعمدة، يعني سواء كانت هذه الأعمدة مرئية أو غير مرئية ليس لها أعمدة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني نصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب بكم الأرض ولا تميد ولا تميل. وبث فيها من كل دابة، بث ونشر فوق الأرض من أنواع الحيوان. وأنزلنا من السماء ماء، من السماء يعني من السحاب، كل ما على سماء أنزل الله ماء المطر فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، من كل صنف بهيج المنظر ينتفع به الناس والدواب. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا قال هذا خلق الله، يعني هذا المذكور خلق الله سبحانه وتعالى، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل، هل خلقوا شيئا؟ لا، ما فعلوا شيئا من ذلك. بل الظالمون في ضلال مبين، يعني واضح، لأنهم أشركوا مع الله من لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان رجل صالح، عبد صالح، كان عنده حكمة، ليس رسولا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة يعطيها الله عز وجل من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في الحق ووضع الأمور في مواضعها، والحكمة تستلزم العلم النافع والعمل الصالح. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، قلنا له اشكر يا لقمان لربك ما أنعم به عليك من التوفيق لطاعته، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، الذي يشكر شكره عائد إلى نفسه، أما الله عز وجل فهو غني عن شكر الشاكرين وعن عبادة العابدين، لا تنفعه طاعاتهم ولا تضره معاصيهم. ومن كفر يعني جحد نعمة الله عليه فإن الله غني حميد، فضرر كفره يعود عليه، والله عز وجل غني عن خلقه جميعا محمود على كل حال. وإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لقمان يعلمنا أن نوصي أولادنا، وهذه الوصايا وصايا عظيمة يا حبذا لو أننا علمناها لأولادنا وفهمناها لهم. والوصية للأولاد منهج الأنبياء، منهج الأنبياء. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد. طيب، فالوصية مطلوبة، ولقمان أعطانا وصايا عظيمة جدا، ما أحرانا والله أن نعلمها أنفسنا وأن نعلمها لأولادنا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ووصينا الإنسان بوالديه. قال لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يعني يرغبه في الخير ويحذره من الشر، يا بني. لاحظ الخطاب اللطيف مع الابن، الأبناء يحتاجون إلى خطاب لطيف، إلى خطاب لطيف، ما تقول تعال يا ملعون الوالدين، تصير ولا تصير، وتعال اضرب بقرطة، والله هذا الحاصل. إحنا لا نفهم الدين، والله الذي لا إله غيره أن كثيرا من الناس لا يفهمون الإسلام، لما يسمع الضرب مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، بجيب خرطة وبضرب على ظهره وبكسر الولد. لا، ليس هذا. ولما يقرأ قول الله عز وجل في المرأة مثلا واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن فاعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني بظن واضربوهن يعني اضرب راسه في الشارع وزربك وجهها. لا والله ما هو هذا، والله هذا الاسلام ما ليس الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لابد ان نفهم ايش طريقه الضرب، وهي الطريقه المقصود بها التاديب والاصلاح لا التكسير. وبعض الناس من اللي بيأدب ابنه بضرب عن غل، يعني حتى بعض المدرسين لا اله الا الله صحيح، بكيفش يمسك البربيش باحمى ما عنده، يعني كيف السياره مثلا حدها 200 تمشي لا هو بضربك اعلى ما عنده، لو في شيء اعظم واكبر وغل اكبر والله ما بقصر. لا احنا نتعلم طريقه التاديب الرباني التي جاءت من لقمان. يا بني شوف خطاب اللطيف، انت ابني وهذا يتضمن رحمتك، يا بني لا تشرك بالله. وبدا بنهي عن الشرك لان الشرك اعظم المحرمات. اول شيء احنا بنبدا فيه ايش؟ جيب كروش كروش كروش كروش كروش. الناس اهتمامها في الدنيا الان مش اهتمامها بالدين. المهم انه الولد يدرس، وبعد ما درس ان شاء الله يدرس تخصص شرعي ولا غير شرعي، تخصص محرم ولا غير محرم، المهم دنيا. ما بوصيك بترك الشرك، بطاعة الله سبحانه وتعالى، بالحفاظ على الصلاة، بالحفاظ على الأدب، باللباس الشرعي. الآن كثير من الآباء بيشوف أبنائهم لابسين ساحل، هذا الولد قفاه برا برا برا بدون يعني مبالغة. طب وين النصيحة؟ احنا نستمر، يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، ان عبادة معبود مع الله ظلم عظيم للنفس بارتكاب اعظم ذنب يؤدي الى خلودها في النار. الشرك لا يغفر، الشرك يدخل صاحبه النار خالدا مخلدا فيها، الشرك يحرم صاحبه على الجنة. فلذلك ابتدأ باعظم شيء ينهاه عنه. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لأن هذا الكلام يعني فيه الوصية بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه يعني ببرهما وطاعتهما فيما لا معصية فيه، حملته أمه يعني في بطنها وهنا على وهن يعني مشقة بعد مشقة، وفصاله في عامين يعني قطعه عن الرضاعة في عامين، أن اشكر لي ولوالديك، وقلنا له اشكر لله ما أنعم به عليك من نعم، أن اشكر لي ثم ولوالديك، واشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك، إلي المصير، إلي وحد المرجع، فأجازي كلا بما يستحقه. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به، يعني إذا بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بالله غيره تحكما منهما فلا تطعهما، ما في طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال لك أبوك روح يشتري دخان، قل له لو سمحت يا أبوي، يقول له لطفني حرام الدخان، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بدك أشتري لك سواك بشتري، أشتري لك كعك بشتري، أي شيء مباح أبشر على راسي تأمرني، لكن دخان والله يا الله ما أستطيع أشتري لك، الدخان حرام بظروف صحتك إسراف. يعني أيضا هذا يتضمن النصيحة. وإن جاهدك على أن تشرك، هنا الشرك طبعا ذكر الشرك لأن هناك من الآباء من يرغم ولده على الشرك والعياذ بالله، وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا معروف. شوف الإسلام يعني يرغمك على الشرك ويحملك على الشرك، ولا اتعامل معه بالمعروف، صاحبهما في الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني بالبر والصلة والإحسان، واتبع سبيل من أناب إليه، يعني اتبع طريق من أناب ورجع إليه بالتوحيد والطاعة، ثم إلي مرجعكم يعني مآلكم إلي يوم القيامة فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا من عمل فأجازيكم عليه. ثم نرجع الآن إلى وصايا لقمان، الوصية الأولى احفظوها بترك الشرك، الوصية بترك الشرك مع الأدب والرحمة في الوصية، يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها يعني السيئة والحسنة مهما كانت صغيرة إن تك مثقال حبة من خردل، تكون حبة الخردل الصغيرة يعني حبة صغيرة صغيرة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، تكون هذه داخل الصخرة لا يطلع عليها أحد، أو في السماوات أو في مكان في السماوات أو في الأرض أو في مكان في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله يوم القيامة. إن الله لطيف خبير، لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء، خبير بحقائقها ومواضعها، يعني يربيه على تعظيم الله وعلى مراقبة الله. ولا وما أحرم إحنا نراقب أيضا نربي أولادنا على هذا المعنى، معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يخفى عليه خافية وأنه على كل شيء قدير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، يعني بأدائها على أكمل وجه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربهم عليها وهم أبناء عشر. انت تدربوا على الصلاه ولاحظ صار اقم الصلاه يعني اديها على الوجه الاكمل، وانت بتكون علمت الصلاه كيف علمته؟ يمكن ما جلست معه قلت له يا ابني واحد اثنين ثلاث عشره، لا هو بشوفك وبشوف امه بتصلوا فبتقتدي بيك وبتتبعك كما تصلي وانت بترفع صوتك مشان يتعلم منك. وهذا يعني لما الولد اللي عمره اول ما يوعى على الدنيا وابوه وامه بصلوا، لما يصير عمره مثلا 7 سنوات بدوش يكون متعلم الصلاة، لما يصير عمره 10 سنوات بدوش يكون متعلم الصلاة، يكون متعلم الصلاة. لكن لو أبوه بصليش أو أمه بصليش مثلا منين بيتعلم؟ أنا بيعلم الصلاة. كثير من الآن الأولاد لا يعرف عدد ركعات صلاة الفجر من الظهر من العصر من العشاء، ليش؟ لأنه ما في تعليم. قديما يا إخواني المجتمع المسلم كان يعيش حياة إسلامية، كل شيء إسلام إسلام إسلام، المجالس المدارس تعلم الشرع، المساجد التلال، الشارع، كل الأماكن فيها دين، البيوت. اليوم وين؟ وين بيعلم الدين؟ إذا أنت بتعلم اليوم تجد كثير من الناس يهدمون ما تبني. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. اليوم أبائنا إيش بيقولوا لنا؟ لا تتدخل في دينك، كل من على دينه الله بعينه، لا ما نقول لا تتدخل في دينك، لكن تدخل بالخير. يعني انا معلش لما انا ابوي يقول لي مثلا لما تشوف واحد بيحترق يعني تتركه خليه يحترق، هل هذا بيصلح؟ لا، هذه نار الدنيا. طب انا لو شفت واحد بيحترق بنار الاخره بفعل المعاصي وترك الواجبات انقذه ولا ما انقذه؟ بل اولى ان انقذه. لو قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، امر الاستاذ، امر الكبير، امر الصغير، امر الطالب اللي معك، امر اي احد، ولا تخشى الا الله، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. انت الان اذا بدك تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ها بدك تواجه الناس، لانك يعني يمكن يهجروك الناس، يمكن ما يكلموك، يتهمونك بالتذمر والتشدد الى اخره. لا، الصبر يكون على الطاعه عن المعصيه على الاقدار المؤلمه. أذاك الناس عليك أن تصبر، والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الصبر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. حتى زوجتك وأولادك لما تأمرهم بالصلاة بدك تتغلب، لا بد أن تتحلى بالصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ما أمرت به من ذلك مما عزم الله به عليك أن تفعله، فلا خيرة لك فيه، يعني أمر لازم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. تعلم ابن الطوام. ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا تكبرا هيك تطلع يعني طرف عينه على الناس، لأن بعض الناس يقول لك احنا يا ابني من العائلة الفلانية ترى احنا بنختلف، احنا دمنا يعني أزرق من جوا، فلذلك تعلم ابن الكبر والعياذ بالله. لا هنا ولا تصعر خدك للناس، لا تمل ولا تعرض بوجهك عن الناس تكبرا، ولا تمشي في الارض مرحا، حتى بعلم طريقه المشي، لا تمشي فوق الارض فرحا معجبا بنفسك، ان الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل مختال في مشيته، فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها على الناس ولا يشكر الله عليه. بحث أنه يربط بالله بأسماء الله وصفاته، إن الله لطيف خبير. يا بني لا تشرك بالله، بالله هنا إيش بكله؟ إن الله لا يحب، لا يحب كل مختال فخور. بصير الولد اللي متعلق في ذهني أن يفعل ما يحب الله وأن يترك ما يبغض الله سبحانه وتعالى. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقصد في مشيك، توسط في مشيك بين الإسراع والدليل مشي يظهر الوقع. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، اخفض صوتك، شوف حتى بعلمه كيف يتكلم ودرجة الصوت عند التكلم. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها، لكن أنت الأصل أن تخفض صوتك حيث تسمع من أمامك، مش تتكلم بعبك ولا حدا تسمعك. وأيضا إذا احتجت أن ترفع صوتك لتنادي على أحد ارفع صوتك، لكن الأصل أن تسمع من عندك، لا داعي أن ترفع صوتك وأن تشوش على الآخرين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أن الله سخر لكم، يعني يسر لكم الانتفاع، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، الانتفاع بما في السماوات وما في الأرض، والأصل في الأشياء المباحة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان كجمال الصورة مثلا حسن الهيئة، وباطنة خفية مثل العقل والعلم. ومن الناس من يجادل في الله، يعني في توحيد الله عز وجل بغير علم وليس عنده مستند ولا هدى، وكذلك ليس عنده هداية تهدي إلى هذا، ولا كتاب منير، ولا كتاب واضح منزل من الله، ولا عقل مستنير، ولا أي شيء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم لهؤلاء المجادلين في توحيد الله اتبعوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، هذه عندنا عادات وتقاليد، إحنا المستحيل نخالف العادات والتقاليد حتى لو جاء الشرع بما ينقضها وبما يخالفها. هل قاله المشركون؟ والآن من المسلمين من يقول، لكن في مسائل دون التوحيد، واضح؟ بقول لك عادات الناس كذا وكذا، وهذه العادة والله تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ذلك لا عادة إذا وجد شرع الله عز وجل لا يلتفت إليها إذا خالفت الشرع. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، يعني من عبادة الأصنام والأوثان، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، أي يتبعون أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يوم القيامة بما يضلهم به من عبادة الأوثان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، ومن يقبل على الله مخلصا له عبادته ومحسنا في عمله وهو محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أمسك بأوثق ما يتعلق به وهو التوحيد. قال وإلى الله عاقبة الأمور، إلى الله مصير الأمور ومرجعها، فيجازي كلا بعمله. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، لا تحزن عليهم، وإنما عليك البلاغ. إلينا مرجعهم أي رجوعهم فننبئهم فنخبرهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه شيء. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم بما نعطيهم من الملذات قليلا، زمن قليل، الدنيا 60 سنة هذا قليل، 70 قليل، 100 سنة قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم نلجئهم إلى عذاب غليظ، إلى عذاب شديد هو عذاب النار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم يعني هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني يفردون الله في الربوبية، قل الحمد لله، قل لهم الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم بل أكثرهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم، لذلك يعبدون مع الله غيره. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماوات والأرض، لله وحده لا شريك له، ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، إن الله هو الغني عن جميع مخلوقات الحميد المحمود في الدنيا والآخرة، ذلك لا تنفعه طاعات الطاعين ولا تضره معاصي العاصين. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، لو أن ما في الأرض من شجر قطع وبري أقلاما والبحر يمده من بعده وجعل البحر حبرا لهذه الأقلام، ولو مده سبعة أبحر، قال والبحر يمده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما فنيت كلمات الله. ليش؟ لعدم تناهيها. كلمات الله صفة الله، والله عز وجل هو الأول والآخر، وأما الأشجار والبحار مخلوقة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهنا قال سبعة أبحر ليس على سبيل التحديد، وإنما حتى ولو كان أكثر من هذا، لكن يقول الشيخ حافظ الحكم في سلم الأصول لو صار أقلام جميع الشجر والبحر يلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنى وليس القول منه فانا، يعني قول الله عز وجل صفته لا يفنى. نعم. شوف انت عندما تنظر الى هذا المثل والله يزيد تعظيم الله في قلبك، يزيد تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك. تفضل. لا، كلمات الله صفة الله سبحانه وتعالى، صفة الله. نعم. وتطبيره يعني كلمات الله منها الكلمات الشرعية ومنها الكلمات القدرية، فكلها المتكلم به الله من القرآن مثلا أو من الكلام القدري فيما يقوله سبحانه، كل هذا لا يفنى، والخلق هؤلاء يفنون. فحتى الخلق هؤلاء من أين صدروا أصلا؟ من كلمات الله، من قدر الله سبحانه وتعالى. كن فيكون، هذا كلام الله صح، كن مش كلام الله فيكون، فالمخلوق الناتج عن كلام الله يفنى، وأما كلام الله لا يفنى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. الله أكبر. ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم يوم القيامة للحساب والجزاء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في السورة، ما في شيء صعب على الله، إن ذلك على الله يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع لأصوات خلقه بصير بهم سبحانه، وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثه عن خلق أخرى وبعدها. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، يعني ينقص من الليل ليزيد النهار، ويولج النهار في الليل وينقص من النهار ليزيد الليل، وسخر الشمس والقمر وقدر مسار الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، كل يجري في مداره إلى أمد محدد، وأن الله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذلك التدبير والتقدير يشهدان، ذلك بأن الله هو الحق، يشهدان بأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، فهو حق في ذاته في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يعبده المشركون من دون الله هو الباطل الذي لا أساس له ولا دليل عليه، وأن الله هو العلي بذاته وقدره وقهره على جميع المخلوقات الكبير الذي لا أكبر منه. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم ترى أن الفلك يعني السفن تجري في البحر بنعمة الله بلطف الله وتسخير الله وتقدير الله ليريكم من آياته الدالة على قدرته ولطفه إن في ذلك لآيات لكل صبار على ما يصيبه من ضراء شكور لما يناله من نعمة. والناس في البحر قد يصيبهم موج وكذا يحتاجون إلى صبر، فإذا نجوا يحتاجون إلى شكر، صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني إذا أحاط بهم وهم في البحر من كل جانب موج كالظلل مثل الجبال والغمام دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة، فلما نجاهم إلى البر أنقذهم من هذه المهلكة فمنهم مقتصد، فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر على وجه الكمال، ومنهم أيضا جاحد لنعم الله. قال الله وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، إلا كل غدار، مثل الذي عاهد الله لئن أنجاه ليكونن من الشاكرين، هذا غدار، غدار ختار كفور، يعني كفور بنعم الله لا يشكر ربه الذي أنعم بها عليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم بفعل الأمر واجتناب النهي تصديق الخبر واخشوا يوما، يعني خافوا عذاب يوم لا يجزي والد أو ولده، لا يغني فيه والد أو ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ولا يغني مولود كذلك عن والده شيئا إن وعد الله بالجزاء والحساب حق ثابت لا بد منه وواقع لا محالة فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تخدعنكم، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يخدعنكم الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي ذكرت في سورة الأنعام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله وهي خمسة. إن الله عنده علم الساعة، عند الله وحده علم الساعة، فيعلم سبحانه متى تقع وينزل الغيث وينزل المطر متى شاء، حتى نشرات الأجواء الأحوال الجوية بقول لك بكرة مطر بيجيش مطر، بكرة كذا بيجيش، فهي توقعات، لذلك ينبغي عند تقديمها أن يقال دائما إن شاء الله إن شاء الله، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم أنثى شقي أم سعيد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تعلم نفس بأي أرض تموت، بل الله عز وجل يعلم ذلك كله، إن الله عليم خبير بكل شيء لا يخفى عليه شيء. سورة السجدة سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مقاصدها بيان حقيقة الخلق وأحوال الإنسان في الدنيا والآخرة، ويسن أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة في فجر الجمعة، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية من فجر الجمعة بسورة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم سبق بيانها. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تنزيل الكتاب أي هذا القرآن منزل عليك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين رب الخلق أجمعين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أم يقولون افترى، الكفار يقولون محمد صلى الله عليه وسلم افترى القرآن واختلقه، بل هو الحق من ربك، ليس الأمر كما قالوا، بل القرآن هو الحق الذي لا مرية فيه، من ربك منزل من عند الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتخوف قوما ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من عذاب الله لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في أقل من طرفة عين، لكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في ذلك. ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع على العرش ارتفاعا وعلوا يليق بجلاله وكماله وعظمته. ما لكم من دونه من ولي يتولى أمركم ولا شفيع يشفع لكم عند ربكم إلا بشروط الشفاعة، رضا الشافع والمشفوع والإذن. أفلا تتذكرون، أفلا تتفكرون وتعبدون الله وحده الذي خلقكم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر سبحانه الأمر، أمر جميع المخلوقات من السماء إلى الأرض في السماوات وفي الأرض، ثم يعرج إليه، يعرج ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أنتم أيها الناس في الدنيا، فأيام الله غير أيامنا. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما حضر سبحانه، عالم الغيب والشهادة العزيز الذي لا يغالبه أحد، الرحيم بعباده المؤمنين. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، وبدأ خلق الإنسان من طين، خلق الإنسان من طين، خلق أبانا آدم من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ثم جعل ذريته ونحن منهم من بعده من الماء من سلالة، يعني من الماء الذي سل فخرج منه المني، من سلالة من ماء مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه يعني أتم خلق الإنسان سويا، ونفخ فيه من روحه بعد الملك فنفخ فيه الروح، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل السمع لنسمع به والأبصار لنبصر بها والأفئدة لنعقل بها قليلا ما تشكرون، لكن الشاكرين لنعم الله قليل. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قال الكفار والمشركون المكذبون بالبعث، أإذا ضللنا في الأرض، أإذا متنا وغبنا في الأرض وصارت أجسامنا ترابا، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، هل نبعث أحياء من جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. يعني كافرون بالبعث. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يتوفاكم ملك الموت الذي فوضه الله عز وجل بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون فيجازيكم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، يعني سوف تظهر عليهم الذلة ويخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث، والبعث حصل الآن. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، يعني أبصرنا ما كنا نكذب به من البعث، وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك فرجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا إنا موقنون بما جاءت به الرسل وبالبعث، لكن لا رجع. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني لأعطينا كل نفس رشدها وتوفيقها، يعني لهداها الله إلى الحق، ولكنه حكمة سبحانه، ولكن حق القول مني، وجب القول مني لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فذوقوا بما نسيتم، يعني هذا يقال لهم تبكيتا لهم وتوبيخا، ذوقوا العذاب بسبب نسيانكم وغفلتكم عن لقاء الله في الدنيا. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا يوم البعث إنا نسيناكم، يعني تركناكم في العذاب غير مبالين بكم، وذوقوا عذاب الخلد عذاب النار خالدين فيها لا تخرجون أبدا بما كنتم تعملون بسبب عملكم السيء من الشرك والكفر والتكذيب بالبعث. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا بآيات الله المنزلة على رسول صلى الله عليه وسلم الذين إذا ذكروا بها وعظوا بها خروا سجدا، نزلوا سجدا لله وسبحوا بحمد ربهم، نزه الله عز وجل مسبحين بحمده مثنين عليه بصفات الكمال والجلال والعظمة وهم لا يستكبرون عن عبادة الله فيسجدون لله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي تتباعد جنوبهم عن فرشهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، يسألون الله خائفين من عذابه راجين لرحمته ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما أعطاهم الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم أي نفس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين يعني مما تقر به أعينهم جزاء بما كانوا يعملون بسبب عملهم الصالح، وقد أخفى الله عز وجل علينا ثوابهم وأجرهم لأنهم أخفوا العبادات عن الناس فقاموا الليل ولا يعلم بهم أحد. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يستوي المؤمن بالله المستقيم على طاعته والخارج الفاسق عن طاعة الله، لا يستوون، وهذا المعنى كثير في القرآن. فنجعل المسلمين كالمجرمين إلى آخره. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى يعني جنات يستقرون فيها كرامة من الله عز وجل لهم نزلا بما كانوا يعملون جزاء على عملهم الصالح. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما الذين فسقوا يعني خرجوا عن طاعة الله عز وجل فمأواهم النار، فمستقرهم والعياذ بالله النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار لأنهم يعذبون فيها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، كانوا يكذبون بعذاب النار وها قد رأوه وأدخلوا فيه فلا يخرجون من النار أبدا، نسأل الله العفو والعافية. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو العذاب والبلاء في الدنيا وكذلك في القبر دون العذاب الأكبر الذي يعد لهم في الآخرة لعلهم يرجعون لعلهم يعودون إلى طاعة ربهم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، لا أحد أظلم ممن وعظ بآيات ربه ثم أعرض عنها غير مبال بها، إنا من المجرمين الذين ارتكبوا الكفر والمعاصي الذين أعرضوا عن آيات الله منتقمون لا محالة. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الكتاب يعني أعطينا موسى الكتاب وهو التوراة فلا تكن في مرية من لقائه، لا تكن أيها الرسول في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء والمعراج وجعلناه هدى لبني إسرائيل، جعلنا الكتاب المنزل على موسى هاديا لبني إسرائيل من الضلال، لكنهم بعد ذلك حرفوه وبدلوه وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء موسى مبشرا به. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم يعني من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا يقتدي بهم الناس في الحق، والإمام إما إمام حق مثل ما ذكر الله هنا وإما إمام باطل، قال الله عن فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار من فرعون وآل فرعون الكفار. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يرشدون إلى الحق بإذننا لهم لما صبروا، وقواهم الله عز وجل بأن جعلهم صابرين على ذلك وكانوا بآياتنا يوقنون يصدقون تصديقا جازما. يقول شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فالصبر يدفع الشهوات واليقين يدفع الشبهات، اليقين العلم. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، فيبين المحق من المبطل ويجازي كلا بما يستحق. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يهد لهم، أعني هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السابقة، هذا كثير يأتي في القرآن. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، ها هم يمشون في مساكن أولئك الذين عذبوا فلما لا يتعظون بحالهم، إن في ذلك لآيات، إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب الكفر والمعاصي لعبرا يستدل بها على صدق الرسل. أفلا يسمعون، أفلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاظ؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرذ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ أولم يروا، يعني أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث أننا نسوق الماء، نرسل ماء المطر إلى الأرض الجرس، إلى الأرض القاحلة، وقال الله عز وجل في سورة الكهف وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني أرض القاحلة، إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، تأكل الإبل والبقر والغنم منه كذلك أنفسهم تشرب، وكذلك أنفسهم تشرب، أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن الله الذي أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى وبعدهم؟ ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. ويقولون، يعني هؤلاء المكذبون بالبعث المستعجلين للعذاب، متى هذا الفتح، متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم يوم القيامة إن كنتم صادقين فيما تقولونه؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل لهم أيها الرسول هذا الوعد هو يوم القيامة، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، يوم الفصل بين العباد لا ينفع الذين كفروا إيمانهم وقتها لانتهاء الدنيا، ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم أيها الرسول، أعرض عن هؤلاء وعن تماديهم وعن ضلالهم وعن شركهم، وانتظر ما يحل بهم، إنهم منتظرون، إنهم ينتظرون ما تعدهم من العذاب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.